أستغفرك ربي وأتوب إليك. في حد يتوفر عنده نظم كتاب؟ كأني نسيت نسختي هناك. هذا رأيك؟ طيب انت ايش تستخدم؟ ممكن بتكتب انت فيها؟ لا خلي معك في عندي نسخة هناك يعني. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أمس أجلنا الكلام عن باب الإدغام والإظهار في قول الناظم رحمه الله: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى وأب في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. الإدغام المقصود به هنا هو ما يطلق عليه الإدغام الصغير، الإدغام الصغير، وهو إدغام حرف ساكن في حرف آخر، بخلاف الإدغام الكبير فإنه إدغام حرف متحرك في متحرك. وطبعا الحرف الثاني في كليهما متحرك، وإنما في الإدغام الصغير الحرف الأول ساكن منهما. فالكلام في هذا الباب هو في الإدغام الصغير، ولا يتكلم عن الإدغام الكبير إذ هو خاص بقراءة أبي عمرو يعني. وهذا الإدغام هو ما يسمى بالإدغام الواجب أيضا، واجب عند القراء كلهم جميعا، لكل قارئ منهم. فقال الشيخ: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى وأب. الحروف تكون متماثلة وتكون متجانسة ومتقاربة. التماثل أن يكون حرفان يتحدا، أن يتحد الحرفان مخرجا وصفة، باء مع باء، تاء مع تاء، فاء مع فاء، فهذا يسمى بالحرفين المثلين. والمتجانسين في تأويل وتفسير بعض أهل الفن ما اتحد مخرجا واختلف صفة يسمى بالمتجانس. والمتقاربان الحرفان اللذان تقاربا إما مخرجا وإما صفة. فأول القاعدة في هذا الباب أنه إذا التقى حرفان مثلان ويجب في التقائهما خطا لا لفظا، أن يلتقي خطا، والمقصود بالخط ما خطه الصحابة رضي الله عنهم في المصحف، أن يلتقي حرفان خطا، إذا التقى حرفان مثلان وكان الأول منهما ساكنا وجب إدغام الأول في الثاني وجوبا لازما. في كل الأحرف التي التقت مثلهما، مثل الباء مع الباء في قوله تعالى: اضرب بعصاك البحر، اضرب بعصاك، باء مع باء لا يجوز إظهارها، اضرب بعصاك فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، لكم ما كسبتم ميم مع ميم. أجيبوا أنتم الأمثلة، هي كثيرة في القرآن. إنها عليهم مؤصد. أيوة، فيما ملكتم مفاتيح، وهذا كله في الميمات وفي غير الميمات. وقد يكون هذان الحرفان في كلمة، قد يكون في كلمتين، فوقوعهما في كلمة واحدة كقوله أينما يوجهه لا يأتي بخير. هاء ساكنة التقت بأخرى وجب الإدغام، أينما يوجهه لا يأتي بخير. ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت. كافان، تسكن الأول وجب إدغامه في الثاني. فلا يسرف في القتل. وقس على ذلك، أول المثلين يضغم في الثاني فيبقى النطق بالثاني مشددا وينمح الأول نهائيا إلا إذا كانت حرف غنة فتبقى صفة الغنة فيه، مثل لكم ما كسبت. هذا في المثلين. وهل يستثنى من هذه القاعدة شيء؟ نعم، يستثنى من هذه القاعدة إذا كان الأول منهما حرف مد، فإن كان الأول حرف مد وجب الإظهار وامتنع الإدغام. حرف مد، وحروف المد قد علمت، الواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، أما الألف فأرح نفسك منه لأنه لن يلتقي بألف آخر. الألف ما يلتقي بألف آخر، ليش؟ لأنه لا يتحرك أبدا، وهنا عندك لابد أن يكون الثاني منهما محركا. فأين مثال واو مادية لقيت بأختها بواو أخرى؟ كثير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، واو ساكن الالتقاء بواو، فهل نضغم ونطبق قاعدة المثلين؟ لا، لأنه مد، حرف المد لا يضغم. آمنوا وعملوا الصالحات، قالوا وهم فيها يختصمون، لا إضغام فيه. والياء نفس الشيء، في يوم القيامة، في ياء مدية جاءت بعدها ياء أخرى لا إدغام فيه، في يوم. طيب، فلو كان الحرف لينيا وليس مديا، وحرف اللين كما تعرفون واو ساكن مفتوح ما قبله، ياء ساكنة مفتوح ما قبلها، فلو وجد هذا وجاء بعده مثله هل يدغم؟ نعم يضغم. والأمثلة منه قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا يتولوا وهم معرضون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم آتوا، واو لينية جاءت بعدها واو ندغم. طيب، ياء لينية جاءت بعدها ياء، أندغم؟ نعم أيضا. ائتوا بالمثال واجلسوا من هنا للفجر للبحث عنها فلن تجدوا، ما يوجد في القرآن، لكن في اللغة ممكن تستعمل، تقول رأيت غلامي يوسف، غلامي يوسف، هذا ليس في القرآن، يعني لم يوجد لها مثل في كتاب الله. إذن نرجع إلى القاعدة العامة فنقول إذا التقى حرفان مثلان وكان الأول منهما ساكنا وجب إدغام الأول في الثاني، وسواء كان الحرفان في كلمة أو في كلمتين. في كلمة مثل أينما يوجهه يدرككم الموت، أو في كلمتين مثل الذي ذكرنا اضرب بعصاك فلا يسرف في القتل وما شابه ذلك. ويستثنى من هذه القاعدة حرف المد أيضا، واستثني هاء السكت في قوله تعالى أما من أوتي كتابه فيقول هاء مقرأ كتاب، لا إني ظننتها ما أغنى عني ماليه، ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطاني. فقد ورد وجه للجميع للقراء جمعا أن هناك إظهار، ولن يتأتى الإظهار إلا بسكت لطيف. ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه، تسكت سكتا لطيفة، فبهذا لا تضغم الهاء في الهاء. وعللوا بذلك أن هاء السكت لا حظ لها في الوصل، الأصل في هاء السكت أن يؤتى بها للوقف فقط، لأن أصل المسألة هلك ما أغنى عني سلطاني، هلك عني مالي، هلك عني سلطاني ما أغنى عني مالي، ثم قيل ماليه، فالأصل أنها للوقف فقط، ولكن لأنها مرسومة في كتاب الله ولأن القراء لم يسقطوها إلا فيما ورد من بعضهم أسقط بعضهم إياها، فلذلك إذا قرأت فلك الوجهان، الإدغام كاملا ولك الإظهار بالسكت اللطيف. هذا أيضا قد يكون من المستثنيات اللي هي هاء السكت، إيه يعني يجب لا لا لا يجب لك الوجهان الإضغام والإظهار، فإن شئت فأضغم وإن شئت فأظهر. الشارح عندك لم يذكر إيه؟ نعم نعم سيد عند قصر المنفصل ما نسكت صح؟ كيف؟ بالنسبة لرواية حفص في قصر المنفصل وما يترتب عليه من أحكام، هذه مسألة غير متفق عليها، مسألة غير متفق عليها، والارتباط بتلك يعني الأحكام ليست على لا يسلم بها يعني، والله أعلم. وذلك أنا ما أتعبت نفسي إن قرأت كذا بالقصر أقرأ بكذا، لا تسكت في كذا أو لا تسكت في كذا، أنا ما أتعب نفسي فيه والله أعلم، جزاك الله. طيب إذن ننتقل إلى القسم الثاني من هذا الإدغام، وهو إدغام المتجانسين والمتقاربين. نفس الحكم، إذا التقى حرفان متجانسان يعني متحدان في المخرج أو حتى متقاربان في بعض المرات، وكان الأول منهما ساكنا أيضا وجب إدغام الأول في الثاني. لكن هذا الوجوب في هذا الإدغام يعني ليس كإطلاقه في المثلين، ولكن الأغلب هو فيه هكذا. مثلا درسنا في باب مخارج الحروف حروف طرف اللسان الطاء والتاء والدال، هذه حروف متجانسة مخرجهم واحد، فإذا تسكن أحدهما ولقي الآخر يجب إدغام الأول في الثاني. الدال مع التاء مثلا، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، قد تبين، هنا نضغم الدالة في التاء لأنهما من مخرج واحد متجانسان، قد تبين، ولا يجوز الإظهار أن تقول قد تبين. وتقرأ أيضا في سورة الكافرون ولا أنا عابد ما عبدتم. أين ذهبت الدال؟ اختفت وانمحت وأضغمت في التاء فلم تبق إلا تاء مشددة. ما عبدتم، قال تالله لقد كدت ترديني، كدت، أضغمت الدال في التاء. والعكس صحيح، لو تقدمت التاء وجاءت بعدها الدال أيضا نفس الإضغام. فلما أثقلت دعوى الله ربهما، أثقلت دعوى الله، تضغم هكذا، قال قد أجيبت دعوتكما. ونفس الشيء الطاء، لو جاءت بعد التاء وقالت طائفة وجب الإدغام. وإذا جاءت الطاء قبل أيضا يضغم، ولكن يبقى فيه صفة الإطلاق، وهو في بسطت وأحطت وما شابه ذلك. وكذلك نفس الشيء الأحرف الثلاثة، الذال والثاء والظاء، تقدم الذال فجاءت بعده الظاء أضغم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، إذ ظلمتم، ولا يجوز الإظهار لأنهما متجانسين. أما قوله تعالى يلهث ذلك، فهنا هذا الذي يقال عنه أنه ليس على اضطراد المثلين. هناك من أظهر من القراء يلهث ذلك، بعض القراء أظهر يلهث ذلك. حفص ماذا يقرأ بالإضغام؟ يلهث ذلك. وهناك من قرأ بالإظهار. نعم. وقش على ذلك باقي الباب. فإذا وجد حرفان متقاربان وكان الأول منهما ساكنا يجب إضغامه في الثاني. وفي الشاطبية باب الإضغام الصغير بعد أن انتهى من ذكر الخلاف، ذكر في الباب الثاني الاتفاق، فقال ولا خلف في الإدغام إذ ذل ظالم وقد تيم الدعد وسيما تبتلا وقامت تريه دمية طيب وسفها وقل بل وهل راها لبيب ويعقلا وما أول المثلين فيه مسكن فلا بد من إضغامه متمثلا. نفس الباب هذا بعد أن انتهى قال ولا خلف في الإضغام إذا جاءت بعدها ذل ظالم، جاءت بعدها الذال، إذ ذهب لابد من الإضغام، وظالم الظاء، إذ ظلموا. ولا خلف في الإضغام إذ ذل ظالم وقد تيم الدعد. قد إذا جاءت بعدها التاء يجب الإضغام، قد تبين. ودعد يقصد به الدال إذا جاءت بعدها الدال. وقد تيمت، قد إذا جاءت بعدها التاء، وإذا جاءت بعدها الدال أيضا قد دخلوا. وقد تيمت دعد وشيما تبت وقامت تريه دمية طيبة وشفية. أما التاء قامت التاء فتضغم في الدال مثل أثقلت دعوى الله، وتضغم في الطاء وقالت طائفة، وقامت تريه، وتضغم في التاء مثلها إذا التقت بتاء مثلها. وقامت تريه وقل بل وهل راها لبيب ويعقلا. أيضا اللام مع الراء قولا واحدا عند القراء جميعا، إذا تسكن اللام وجاءت بعده الراء وجب الإضغام، مثل بل ربكم رب السماوات، هل لكم مما ملكت أيمانكم. لكن لم يأتي في القرآن هل جاءت بعدها الراء، هل رأيت، ما جاءت. ولكن إذا تكلمت في اللغة العربية هل رأيت محمد، إياك أن تقول هل رأيت محمد، لا أضغم، قل هل رأيت محمد. بل ربكم رب السماوات. وقل نفس الشيء، قل أيضا قل ربي نفس الشيء. وإذا يوم من الأيام تكلمت بالإنجليزي أرأيت برضو أدغم، أدغم اللام في الراء. وإياك أن تظهر فتقول all right فيحسبوك أعجميا في الإنجليزي. طيب ها؟ وهو كذلك. نعم. إذن نكتفي بهذا الباب في باب، ونقرأ الأبيات الذي ذكر به الناظم رحمه الله باب الإدغام. لا نقرأ الأبيات، ما قرأنا الأبيات بعد. وأولي مثلي وجنس إن سكن أضغم فقل ربي وبلى وأبن. والله يا شيخ كيف يعرف هذا معي؟ أين هي؟ باب اللامس أخير. طيب ها نعم نعم. وأولي مثلي وجنس إن سكن أضغم كقل ربي وبلى وأبن. أولي مثل، أولي مثل الحرف الأول من المثلين، وأولي جنس الحرف الأول من المتجانسين، إن سكن أدغم في الثاني كقل ربي. هذا مثال للام مع الراء فهما متجانسان، لأن بعض أهل العلم جعلوه مخرجا واحدا ولأنهما متقاربان جدا اللام والراء. وبلى اللام مع الراء، اللام مع اللام، هذا مثال للمثلين. ثم ذكر الاستثناء فقال وأبن، أي أظهر في يوم مع قالوا وهم، وهما الحرفان المديان الواو والياء. وأبن في يوم مع قالوا، وقالوا وهم، قالوا وهم. وقل نعم أي أظهر كذلك، لا تقول والله إن النون نفس الشيء مع الراء فأضغم اللام في النون، لا هذا مستثنى، لا تضغم، لا تقول قل نعم، بل تقول قل نعم وأظهرها. سبحه كذلك، وخاف أن تعمم المسألة فتقول الحاء والهاء متقاربان فلأضغمن الحاء في الهاء وأقول سبحه، لا لا تفعل، وإلا تكون عجميا واضحا. سبحه، بين الحاء، لا تزغ قلوب. كذلك هنا تقارب، لأن الغين من أدنى الحلق والقاف من أقصى اللسان فهما متجاوران، لكن لا تضغم بل أظهر. ربنا لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبنا، أظهر غينها هنا ولا تضغم. كذلك فالتقم، فالتقمه الحوت، كأنه ينبهك على لام الفعل، فلا تضغمها في التاء، فليس بلام شمسية ها هنا، تقول فالتقمه الحوت ولا تقول فاتقمه الحوت. ال التي تضغم في الأحرف التي سميت بالشمسية، هذه ال التي للتعريف وتدخل على الأسماء. أما إن وجد لام ساكن في فعل فأظهر ما بعده، فالتقمه الحوت وهو مليم، والتقى الجمعان، ولا إضغام في ذلك كله. ثم ذكرنا باب الضاد والضاء، ثم إحنا في أي باب الآن؟ وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد وأخفيا. يا عم الشيخ كتابك عجب، عجب من العجب جايها. هذه حق من هي؟ خذ أنت، وضعت فيه أشياء وكتبت فيه. قال الشيخ هو أظهر الغنة من نون ومنها هنا نحن؟ نعم. طيب. وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد وأخفيا. الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى، وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو الوفاء أن تختفي. أظهر الغنة، الغنة أصلا موجودة في النون والميم، ولكن أظهر هذه الغنة بقدر حركتين في النون وفي الميم، من نون ومن ميم، إذا ما شددا، إذا صارا مشددين. إنا أعطينا، ولما، قل أعوذ برب الناس، إظهار الغنة هكذا، وعدم إظهارها أن تقرأ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس وهكذا، هذا عدم إظهار الغنة. إظهار الغنة الواجب ها هنا أن تظهرها قدر حركتين، إن ولما، وسواء كانت الشدة من أصل الكلمة أو بسبب إضغام عليه، مثل عليهم ما ولكم ما كسبتم من نعمة، أي نون مشددة وأي ميم مشددة في وجب فيه إظهار الغنة. وهذا الباب أيضا انتهى، ثم دخل في باب الميم فقال وأخفيا، أي الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء. الميم إذا تسكنت وجاءت بعدها الباء فإن الميم تخفى في الباء، ميم ساكنة جاءت بعدها باء، الحكم فيها إخفاء، وما هو ما وهو ما يسمى بالإخفاء شفوي، لأن العمل في الشفتين، فتخفي الميم في الباء. مثالها من بعد هذه نون، لكن ومن يعتصم بالله أم به جنة، أم به جنة وهم بالآخرة هم كافرون وما صاحبكم بمجنون. ما شاء الله عندكم أمثلة كثيرة. لا، خبير بما تعمل، ذا في التنوين سنقوله فيما بعد. هنا ميم ساكنة جاءت بعدها باء. طيب، ذكر الإمام وجهين، الوجه المختار هو هذا، أن تخفي الميم في الباء مع الغنة. أما كيفية نطقها فكما قد سمعت ورأيت، وهم بالآخرة أم به جنة وما صاحبكم بمجنون، عليم بعدين، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وهل ترميهم، وهل يفرج بين الشفتين فيقرأ هكذا ترميهم بحجارة أم به جنة؟ قاله بعضهم، لنقل قاله بعضهم، ولكن الذي عليه جمهور القدماء من المشايخ الكرام هو هذا الإطباق، وأن تطبق الشفتين، وليس إطباقا فيه كز للشفتين وهم، لا لا لا، بطبيعة الحال وهم بالآخرة أم به جنة، هكذا يعني. وفيها نزاع طويل الآن، أنا أردت أن أقرأ لكم شيئا اطلعت عليه مؤخرا، بس من أمس بس مر علي هذا الكتاب للإمام أبي عمرو الداني صاحب التيسير، الذي هو أصل الشاطبية والذي هو إمام الأئمة، توفى سنة 444 للهجرة، إمام جليل وحافظ عظيم مشهور اسمه أبو عمرو الداني، يعني كل الأئمة عيال عليه وعلى كتبه. يقول فيه ها هنا، اسمعوا ماذا قال، كان يتكلم عن الميم، قال فإذا التقت الميم بالباء نحو آمنتم به أنحكم بينهم كنتم به، ومن يعتصم بالله أم بعيد وما أشبهه، فعلماؤنا مختلفون في العبارة عنها معهما. فقال بعضهم هي مخفاة لانطباق الشفتين عليهما، مخفاة لانطباق الشفتين عليهما كانطباقهما على إحداهما. ما معنى كانطباقهما على إحداهما؟ يعني إذا التقت الميم بالميم، إذا التقت الميم بالميم أو التقت الباء بالباء، اضرب بعصاك تنطبق. التقت الميم بالميم لهما، ما أحد قال بفرجة. فكونه يعبر كانطباقهما على إحداهما دليل على اتحاد النطق فيهما. أم به كنتم به كانطباقهما على إحداهما. قال الشيخ: وهذا مذهب ابن مجاهد فيما حدثنا به الحسين ابن علي عن ابن أحمد عن أحمد بن نصر عنه قال: والميم لا تضغم في الباء لكنها تخفى. يعني لا تضغم، وهو صحيح، لأنك لن تقول وهم بالآخرة، لا تخفى. نعم، لأن لها صوتا في الخياشيم، وهذا هو الصوت الذي في الخيشوم، وهم هذا تواخي به النون الخفيفة. يقول: وإلى هذا ذهب شيخنا علي بن بشر رحمه الله. قال أبو العباس محمد بن يونس النحوي المقري: في أهل اللغة من يسمي الميم الساكنة عند الباء إخفاء. قال: وقال سيبويه المخفى بوزن المظهر. ثم قال شيخ الإمام أبو عمرو للداني: وقال آخرون هي مبينة، أي تبين للغنة التي فيها، لأن الميم أصل فيها غنة، فتبين يعني تظهر، لا تخفى ولا تضغم. قال أبو الحسين بن المنادي، أبو الحسين بن المنادي ماذا قال؟ المهم نأتيكم من الكتاب أحسن. طيب، هذه مسألة والله كانت كويسة، يعني أننا تكلمنا عنها. وقال آخرون هي مبينة للغنة فيها. قال أبو الحسين بن المنادي، يا حسين بن المنادي أين أنت؟ ها؟ قال أبو الحسين بن المنادي: أخذنا عن أهل الأداء بيان الميم، أي إظهار الميم الساكنة عند الواو والفاء والباء. انتبه، يعني جعلوا الباء مثل الفاء والواو، كما يقولون هم فيها، وكما يقولون عليهم ولا الضالين، كذلك يقولون وهم بالآخرة، وهم بالآخرة كنتم به، إن ربهم بهم، ربهم بهم. هذا هو القول الثاني الذي قصده هذا الإمام، وقصده الناظم أيضا كما سنذكر. نعم، قال: أخذنا من أهل الأداء بيان الميم الساكنة عند الواو والفاء والباء في حسن من غير إفحاش. وقال أحمد بن يعقوب التائب: أجمع القراء على تبيين الميم الساكنة وترك إضغامها إذا لقيتها باء في جميع القرآن. هذا هو قال إجماع. قال: وكذلك الميم عند الفاء. وذهب إلى هذا جماعة من شيوخنا، وحكاه أحمد بن صالح بن مجاهد عن ابن مجاهد. ثم قال الإمام أبو عمرو الداني: وبالأول أقول، بالأول الذي هو إخفاؤها في الباء بانطباق الشفتين يا جماعة الخير. وجبت الحجة؟ وجبت الحجة، بعدين لا تسألوا، خذوا هذا وانقلوه في الفيسبوك والواتساب حتى يجيب عنه من يتحمس لمسألة الفرجة. هذا كلام الإمام أبي عمرو الداني. طيب، نعم، نعم، نعم، نعم، أنا أخبرتكم المشايخ التقينا بهم. والشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف كان يعني آخر المحققين المعروفين كبار القوم القراء، جاء هنا في الدوحة مع مسابقة القرآن وعقد يعني مؤتمر خاص بعد انتهاء المسابقة يتكلم عن هذه المسألة، وجزم فيها بإطباق الشفاهي وعدم الفرجتي. وتسجيل الفيديو موجود يعني أظن سيكون موجود عند إدارة المسابقة. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله: وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء، وهذا الذي رجحه الإمام أبو عمرو الداني، ويقصد بهذا على المختار من أهل الأداء الوجه المقابل ما هو؟ الإظهار، الإظهار الكامل، عدم إخفائها وعدم إدغامها، وهم بالآخرة. هذا هو الوجه. ثم قال: وأظهرنها عند باقي الأحرف. إذا أخفيت الميم عند الباء أظهرنها عند باقي الأحرف فتكون مظهرة، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. أظهرنها في الباقي كله، لكن عند الواو والفاء احرص على الإظهار تماما، لأنها تختفي، لأن من مخرج واحد أو متقارب فيخفى أن فيخاف عليها الإخفاء، كما قال صاحب تحفة الأطفال ماذا قال: واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فعرفي. وكثير ما يأتي على ألسنة الناس: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، عليهم ولا الضالين، هم فيها، هم فيها، هم فيها خالدون. لا، أظهرها، هم فيها خالدون. عليهم كان مشايخنا يقولون لا بد من عملين في الشفتين، عملين لا عمل واحد، وهم فيها، هم فيها، عليهم وهم وإطباق الشفاه ثم فتحها مرة أخرى، واحذر لدى واو وفاء أي وفاء أن تختفي. طيب، العلة لقربها لأنها قريبة من الفاء، والاتحاد لأنها متحدة مع الواو في نفس المخرج، فهنا يحذر أن تختفي فاحرص على ذلك. طيب، الملاحظ هنا أنه لما قال وأظهرنها عند باقي الأحرف ترك الميم، الكلام عن ميم ساكنة، جاءت بعدها ميم أخرى ممكن تأتي، ميم ساكنة تأتي بعدها ميم أخرى ممكن، أين هي؟ ولكم ما كسبتم، ميم ساكنة جاءت. طب هل هذا إظهار في إظهار؟ والشيخ قال وأظهرنها عند باقي الأحرف، أين غابت عنه هذه المسألة؟ لا، مش مشددة ولا حاجة، هي مشددة لكن أين هو؟ لا، انتبه. لما تكلم عن أحكام الميم الساكنة، أنت تعرف أحكام الميم الساكنة كم هي؟ ثلاثة: إخفاء التي هي عند الباء، وإضغام اللي هي مع الميم، وإظهارها عند باقي الأحرف. الشيخ ما ذكر إلا الإخفاء والإظهار، أين الميم الثانية؟ فتح الله عليك، هذا الذي يريده. أيوة، هو لم يذكرها هنا لأنه أسبق القول بقوله وأولي مثل وجنس إن سكن أضغم، فميم ساكنة بعدها ميم ساكنة من سبق القول فيه، لماذا يعيد؟ وإن كان الأليق به أن يعيد لفهم القصير عن فهمنا تعبان عنه. طيب، ثم قال الشيخ رحمه الله: أحكام التنوين والنون الساكنة، وحكم تنوين ونون يلفى، إظهار إضغام وقلب إخفاء، فعند حرف الحلق أظهر وادغم في اللام والرى لا بغنة لزم، وأضغما بغنة في يمن إلا بكلمة كدنيا عنوان، والقلب عند الباب غنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا. تبدأ هكذا لخفى، ما تقول الإخفاء حتى لا ينكسر البيت كما لدراسة. وهل يجوز هذا؟ نعم. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: وتبدأ بهمز النقل في و وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله وإن كنت معتدا بعارضه فلا يجوز لك في كل شيء نقلته أن تبدأ بهمز الوصل فتقول الأضراس الإخفاء الاسم وإن شئت أترك الهمز قل الاسم الإخفاء الأرض الأنبياء جاز لك ذلك فهنا حتى يتزن المتن قل الإخفاء لدى باقي الحروف أخذا. طيب أحكام النون الساكنة والتنوين ربما مر بنا مرات كثيرة في كتب التجويد فنمر عليها مرور الكرام. قال الشيخ حكم تنوين ونون يلفى. التنوين حركتان ضمتان كسرتان فتحتان هذا التنوين. والتنوين كما تلاحظ وتسمع أي جعل النون فأنت تجعل نونا تنوين يعني تنوين اجعل نونا فيه يعني فهي نون هي نون مثل النون الساكنة إلا أنها تختلف عنها في أحكام منها أنها لا ترسم لا تكتب نونا وإنما هي حركتان وكذلك في الوصل فقط لا تبقى في الوقف وكذلك لا تكون إلا في الأسماء ما تدخل في الأفعال ولا في الحروف وكذلك في شيء آخر بعد الكتابة ذكرناها فهذه التنوين. أما النون الساكنة فهي النون الساكنة تدخل في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف في الأسماء مثل إيش النون ساكنة في الأسماء لا لا نون ساكنة نون ساكنة دخلت في من هذه في حرف وعن وما شابه ذلك. نعم جاء أنعمت في فعل من هذه يعني نعتبرها اسم ها اسم مفصول حلو ايوه منصورة فتح الله عليك المنصور صحيح وهكذا فتدخل في الافعال وفي الاسماء وتكتب كتابة لها احكام اربعة يا مشايخ الاظهار والادغام والاقلام والاخفاء. ناخذ القاعدة العامة حروف الاظهار ستة هي حروف الحلق التي مرت بك همز ها عين حاء غين خاء فهذه الأحرف الستة تسمى بحروف الإظهار. إذا دخلت النون الساكنة والتنوين وجدت نون ساكنة وتنوين جاء بعدها حرف من هذه الأحرف الستة وجب إظهار النون الساكنة والتنوين وامتنع الإخفاء. لماذا؟ لبعدها. وقد علمت أن الحروف كلما تقاربت تداخلت وكلما تباعدت تباينت فالنون الساكنة والتنوين نفس الشيء من طرف اللسان والحروف الحلقة بعيدة جدا فيجب الإظهار ويمتنع الإدغام. مثل الهمز مثال الهمز والهاي ما لكم من إله غيره من نون ساكنة بعدها همزة يجب الإظهار إله تنوين جاءت بعدها غين يجب الإظهار ما لكم من إله غيره وما تفعلوا من خير نون ساكنة بعدها خاء يجب الإظهار ومن عليم من حكيم حميد كل هذه أمثلة للإظهار. فإذا وجدت النون الساكنة والتنوين وجاء بعدها حرف من حروف الإظهار حروف الحلق الستة وجب الإظهار. طيب لكن للعلم وللزيادة وللفائدة عند أبي جعفر من القراء العشرة حروف الإظهار عنده أربعة وليس ستة فالخاء والغين من حروف الإخفاء عنده فإذا سمعت واحد يقرأ وما تنفقوا من خير ما لكم من إله غيره فلا تلومنه فهو على صواب قرأ به أبو جعفر في القرآن كله ما عدا كلمة ثلاثة كلمات أو كذا بس، الباقي كله يعني بالإظهار. طيب هذا الإظهار، فستة أحرف هي الإظهار، وستة أخرى للإدغام جمعت بقولهم يرملون، الياء والراء والميم واللام والواو والنون، ولكن قسمت إلى قسمين، حروف يومين الأربعة إدغام مع الغنة، فلذلك الإدغام ناقص. فإذا جاءت التنوين والنون الساكنة وجاء بعدها حرف من حروف يومن أو حرف من حروف ينمو تضغمها هنا إدغاما ناقصا، يعني تضغم النون والتنوين مع الغنة، والغنة من الخيشوم، فتقول ومن الناس من يقول آمنا بالله ما لكم وما من ولي ولا نصير، من ولي ولا نصير، وقد انتشر في كثير من الناس قراءتها أو لفظها من غير الخيشوم، فيقرأ من يقول، ومن الناس من يقول من ولي ولا نصير، ومن قرأ هذا فلم يقرأ صحيحا، ما قرأ صحيحا، من ولي ولا نصير غير. الصحيح أن تقرأ لخلف عن حمزة ولكن بدون النط هذا، من ولي ولا نصير، أي ومن الناس من يقول، هذه قراءة صحيحة سبعية قرأ به خلف عن حمزة. أما أن تقرأ حفص ولا تخرج من الخيشوم، لا غلط، هذا ليس صحيح. من علامتها إن أمسكت الأنف توقف الصوت، من توقف. أما إذا قرأت مثلهم من يقول يمشي. فحروف ينمو فيها هذا الإدغام مع الغنة، والإدغام ليس بكامل، ولذلك لا يشدد في المصحف لأنه ليس إدغاما كاملا، يعني حرف الثاني الحرف حروف ينمو لا تشديد عليها لأنه بقيت صفة وهي صفة الغنة فيها. كذلك النون والميم، من نعمة النون مما لله، اللام والراء بدون غنة من ربك، ولذلك يشدد الراء في المصحف، من لدنه، من لدنه، ولم يكن له، يكن له. وحقيقة هذا الإدغام ألا تبقي أثرا للنون وللتنوين، تنعدم تماما كاملا، ولم يكن له إدغام كامل. طيب هذا الإدغام، إدغام المثل الغنة، الإدغام مع الغنة في حروف يومن وكذلك في اللام والراء، هل له شرط؟ نعم، قالوا من شرط هذا الإدغام ألا يقع النون، ألا تقع النون مع الواو والياء في كلمة واحدة، فإن وقعت في كلمة واحدة وجب الإظهار وامتنع الإدغام، ولم يوجد من ذلك في كتاب الله إلا أربع كلمات، أربع كلمات، الدنيا وبنيان في الياء وصنوان وقنوان، هذه أربع كلمات لا يجوز فيها الإضغام بل يجب فيها الإظهار، الدنيا قنوان صنوان، وقل كذلك عنوان، فإن خاطبت أحدا ما عنوانك، إياك أن تقول ما عنوانك، أظهرها ولا تقول عنوان، عنوانك لا، عنوان أظهرها. طيب وبهذا ننتهي من حروف من أحكام الإدغام، وأنا أقولها بالموجز لأنها هي محفوظة عندكم يعني سابقا. الإقلاب حرف واحد وهو الباء، إذا جاء التنوين والنون الساكنة جاءت بعده الباء فحكمه الإقلاب، والإقلاب أن تقلب النون الساكنة والتنوين إلى ميم ساكنة ثم بعدها تتركها مع أحكامها. الميم الساكنة إذا جاءت بعدها ماذا تفعل؟ الكلام الذي قلناه، إخفاء شفوي، تصير مثل الإخفاء الشفوي، تخفيها في البهيمة مع الغنة، كانت من بعدي، من بعدي حولتها إلى من فصارت من، ثم أخفيتها في الباء مع الغنة فصارت من بعدي. أن بورك، كانت أن بورك، قلت أن بورك عليم بذات الصدور. وكذلك في اللغة تقول عنبر وأصله عنبر. وكذلك إذا أكلت شيء يسمى بالسمبوسة فقل فيه كذلك، أصلها سمبوسة ولكن وقع فيه الإقلاب فتقول لماذا ضحك الكل؟ لحبهم للسمبوسة. ما شاء الله، مشهور في كل مكان، صار انترناشنال الآن سمبوس. ليه؟ موجود. وصل السمبوسة. الله العظيم، شيء شيء. طيب طيب، جزاك الله ما شاء الله. شيخنا هذه أغرب من العكبوت. أغرب من العكبوت. الله. الله. نقرأه. فتاتي بقرة. لا إله إلا الله. طيب بسم الله. إذن الإقلاب هو هذا، نقلب النون الساكنة والتنوين إلى ميم ثم نخفيه في الباء مع الغنة. عليم بذات الصدور. ونفس الحكم الذي تكلمناه في مسألة إطباق الشفاه وعدم إطباقها، وقد سمعت القول الفصل فيه إن شاء الله. ثم ما تبقى من الأحرف 15 حرفا حروف الإخفاء، أخفي فيها النون الساكنة والتنوين، من شر، من ضر، من فيها، ومن فيها، ولا أنتم، أنتم، إن كنتم، كلها من الإخفاء، تخفي النون الساكنة والتنوين في هذه الأحرف 15 المتبقية من 6 للإظهار و6 للإضغام و1 للإقلاب، والأحرف 28 ف6 و6 12 وزيد عليها 1 13 والباقي 15 حروف الإخفاء، انتهى هذا الباب. نقول الأبيات: وحكم تنوين ونون الينفى أن يوجد إظهار إضغام وقلب إخفاء، قلب يعني إقلاب، فعند حرف الحلق وهي 6 أظهر، أظهرها. هو قال لك عند حرف الحلق، ما عرفت ارجع إلى باب مخارج الحروف عند حرف الحلق. والدغم أدغم في اللام والراء لا بغنة، لزم هذا الحكم، وأدغما بغنة في يومن، حروف يومن، وقل شئت إن شئت ينمو بغنة، إلا بكلمة، إلا إذا وقعت في كلمة، كدنيا من القرآن وعنون من الكلام الخارجي. هذا تمثيل من القرآن ومن غيره. والقلب عند الباء كذا، كذلك القلب الإقلاب عند الباء. ألا، والقلب عند الباء بغنة مع الغنة، من بعد عليم بذات الصدور. ثم قال: كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ، أخذ الإخفاء عند باقي الحروف فقرئ بالإخفاء في فيما تبقى من الأحرف. أحكام النون الساكنة والتنوين انتهت. المد والقصر، ما رأيكم؟ نقرأ منه شيئا ولا ترتاحون؟ المشايخ تعبانين من المغرب، موجودين من العصر. ما رأيكم نشفق على هؤلاء المساكين؟ جلسوا من العصر إلى الآن، نشفق عليهم إن شاء الله غدا إن شاء الله. والله ولي التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله